السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الكرام وأيتها الكريمات، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس سماع موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى، ويبدو أننا بعد أذان العشاء سنصلي مباشرة ثم نكمل على تمهل إن شاء الله تعالى، حتى لا يتضرر بعض إخواننا الذين لا يحضرون يعني المجلس إلى آخره، أي من الآباء ومن الجيران. طيب، قال الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي الحميري إمام دار الهجرة: التيمم. قال عبيد الله ابن يحيى: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق عن أبي القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، كان من خيرة أهل الأرض في زمانه، عن عائشة أم المؤمنين وهي عمته. إذن هنا الراوي عبد الرحمن يروي عن أبيه، والأب يروي عن العمة، وقلنا هذا منهج تربوي عند سلفنا رحمة الله تعالى عليهم، أنها قالت: خرجنا عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء. البيداء مكان، وهي تطلق على الصحراء، الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم، هذا البيت الذي قتل صاحبه. فالبيداء تطلق بمعنى المكان وبمعنى الصحراء، أو بذات الجيش، مكان انقطع عقد لي، والعقد عقد أسماء، وكانت قد استعارته عائشة رضي الله عنها عنهما منها. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه، وهذا من عظيم خلقه عليه الصلاة والسلام، وأن المال ولو كان يسيرا فما ينبغي للإنسان أن يضيعه. وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليس على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة رضي الله عنها: فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة رضي الله عنها: فعاتبني أبو بكر رضي الله عنه فقال ما شاء أن يقول، من عتاب ومن اشتداد بالقول، عفوا، فقال ما شاء الله أن يقول، ما جعل الله لرجل من قلبين في وجهه. أعد هذا، يعني أعده للخلف هكذا. فقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي، الخاصرة يعني الجنب. وهنا أمر لا بد أن يفطن له طلبة العلم خاصة وكل ملتح عامة، إن بعض إخواننا يتصور أنه بعد أن يتزوج بالمرأة أن أباها لا حق له، ومن الممكن أن يمنع من دخول البيت، هذا كلام باطل. أبو المرأة له أن يؤدبها وأنت رأسك على فخذها، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني انتبه لوصف عائشة، وصف عائشة رضي الله عنها ليس مجرد كلام يقال، إنما لتدلل على أمر في غاية الأهمية، أن الوالد له أن يؤدب ابنته، أن يتحكم في ابنته ولو كانت في بيت زوجها، بل ولو كان رأس زوجها على فخذها، فله أن يضربها وله أن يؤدبها وله أن يعاتبها وله أن يقول ما شاء الله أن يقول. فعجبا لبعض طلاب العلم أو لبعض الملتحين أن يقول أبوك وأمك ممنوع أن تدخل البيت، ممنوع أن يدخل البيت أو ممنوع أن تدخل البيت، بأي وجه حق؟ الوالد له حق وهو والدك، وأمها يعني إن أنت أحسنت إليها فإن شاء الله تملكها بإذن الله سبحانه وتعالى، وإلا فنسأل الله أن يعينك. فعاتبني أبو بكر فقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. وهذا من عقل أم المؤمنين، من عاقلات النساء، يعني تتألم وما تستطيع أن تتحرك إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان ينام على فخذه، وفيه جواز نوم، يعني وضع الرجل رأسه على فخذ امرأة، وأن هذا لا يعد من خوارم المروءة. فأبو بكر دخل على عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم واضعا رأسه على فخذها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم، فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه: ما هي، نعم، فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم، آية التيمم، فقال أسيد بن حضير، النسخة التي بين يدي، فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم، فقال أسيد بن حضير، فقال أسيد بن حضير، يعني قل إن في نسخة دار الغرب، لا توجد في نسخة دار الغرب بس، فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته، يعني العقد كان تحت البير وهم يبحثون لكن ما يجعل الله من نقمة إلا وفيها نعمة، يعني ما تأتي نقمة إلا وفيها نعمة، ما يأتي ضيق إلا وفيه فرج، ما تأتي محنة إلا وفيها المنحة، لكن بشرط أن نعلق قلوبنا بالله عز وجل، بشرط أن نعلق قلوبنا بالله عز وجل. وسئل مالك عن رجل تيمم لصلاة حضرت ثم حضرت صلاة أخرى، أيتيمم لها أم يكفيه تيممه ذلك؟ فقال بل يتيمم لكل صلاة، لأن التيمم مبيح للصلاة وليس رافعا للحدث، هو مبيح للصلاة وليس رافعا للحدث، يعني لو أن الجنب تيمم فهذا لا يرفع الحدث، إنما يبيح الصلاة له ويبيح العبادة له، فإذا وجد الماء ففرض عليه أن يغتسل. فمذهب مالك رحمه الله أنه يتيمم لكل صلاة، لأن عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة، فمن ابتغى الماء فلم يجده فإنه يتيمم. يعني مذهب الإمام مالك أن الفرض عليك أن تبحث عن الماء لكل صلاة، فإذا وجدت الماء فأنت ستتوضأ، أما إذا لم تجد الماء فعند ذلك يعني تتيمم، ويكون التيمم بديلا عن الوضوء. والبدائل هذه ليست شرطا. بعض الناس إذا قلنا مثلا هذا الشيء بدعة أو هذا الشيء مخالف للسنة يقول ما البديل؟ لا، الشريعة هي الأصل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الأصل، فما جاء فيها فهو الأصل، وما لم يأتي فيها فلسنا بملزمين، لسنا بملزمين. ولو دققنا النظر دقة تامة فسنجد أن الله عز وجل يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، لو أعملنا عمومات الأدلة والقواعد الشرعية سنجد خيرا كثيرا في حل مشاكلنا كلها. وسئل مالك رحمه الله تعالى عن رجل تيمم أيؤم أصحابهم على وضوء؟ قال يؤمهم غيره أحب إلي، ولو أمهم هو لم أر بذلك بأسا، يعني يرى أن الأفضل أن يؤم المتوضئ إذا كان المتيمم أو المتوضئ، فالمتوضئ هو الذي يؤم، وهذا على الاستحباب عند مالك وليس على الوجوب، يعني إذا أمهم المتيمم فالصلاة صحيحة، لكنه يرى أن الأفضل أن يؤم من؟ المتوضئ. قال يحيى قال مالك في رجل تيمم حين لم يجد الماء فقام وكبر ودخل في الصلاة فطلع عليه إنسان معه ماء، قال لا يقطع صلاته بل يتمها بالتيمم وليتوضأ لما يستقبل من الصلوات. يعني الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه يقول إذا وجد الماء وأنت في حال الصلاة، إذا وجد قبل الصلاة فرض أن تتوضأ، أما إذا وجد حال الصلاة أن تتم صلاتك ولا تبطلوا أعمالكم. قال يحيى قال مالك من قام إلى الصلاة فلم يجد ماء فعمل بما أمره الله به من التيمم فقد أطاع الله، وليس الذي وجد الماء بأطهر منه ولا أتم صلاة، لأنهما أمرا جميعا. يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. طيب غيري جنى وأنا المعذب فيكم. طيب يقول لأنهما أمر جميعا فكل عمل بما أمره الله به، يعني المتوضئ عمل بأمر الله والمتيمم عمل بأمر الله، وإنما العمل بما أمر الله به من الوضوء لمن وجد الماء والتيمم لمن لم يجد الماء، قبل أن يدخل في الصلاة، يعني قبل مذهب مالك أنه قبل أن يدخل في الصلاة، فإذا دخل في الصلاة إذن يتم صلاته وصلاته صحيحة. وقال مالك رحمه الله تعالى: في الرجل الجنبي إنه يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن ويتنفل ما لم يجد ماء، وإنما ذلك في المكان الذي يجوز له أن يصلي فيه بالتيمم. أين يجوز أن نصلي بالتيمم؟ في المسجد، حتى في المسجد. يعني الجنب إذا لم يجد ماء فيتيمم ويقرأ القرآن ويتنفل ويصلي، ولا حرج عليه إن شاء الله. العمل في التيمم. قال عبيد الله بن يحيى: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أنه أقبله عبد الله بن عمر من الجرف، موضع قريب من المدينة، حتى إذا كان بالمربد أيضا نزل عبد الله فتيمم صعيدا طيبا فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى. فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين، وهذا اجتهاد، هذا إسناد، هو سلسلة الذهب عند البخاري، لكن إذا خالف فعل الصحابي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو اجتهاد، يعني هذا محض اجتهاد من ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، هذا محض اجتهاد من ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وإلا فضربة واحدة للوجه والكفين وليس لليدين إلى المرفقين. وحدثني مالك، عفوا، وحدثني عن مالك عن نافع عن أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يتيمم إلى المرفقين، يعني المرفق وهو هذا. وسئل مالك كيف التيمم وأين يبلغ به، فقال: يضرب ضربة للوجه وضربة لليدين ويمسحهما إلى المرفقين. هذا مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. فلعله، يعني ماذا نقول، هل نقول لعله لم يبلغه حديث عمار في أنه هو وعمر وأنها ضربة واحدة؟ قد، أو قد يكون بلغه بإسناد ضعيف ولذلك هو لم يذكره هنا، بينما ذكر أثر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما واستند إليه في مذهبه رحمة الله تعالى عليه. إذن سبب الخلاف في هذا فعل بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهذا اجتهاد، ونحن لسنا ملزمين باجتهاد أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مخالفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا لم يخالف فلا شك أن أقوالهم وأفعالهم يعني ما لم يكن إجماعا، أما الإجماع والمنهج فهذا لا خلاف حوله، أما إذا كان من باب الاجتهاد فاجتهاداتهم مقدمة على اجتهادات كل من سواهم إلا أن يخالف حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحجة إذن هي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس قول أحد من أصحاب الصحابة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من غيرهم، فالحجة في قول سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وفي فعله. العلامة ابن القيم رحمة الله تعالى عليه تكلم في كتابه العظيم إعلام الموقعين عن رب العالمين على ترجيح أقوال الصحابة في بحث ماتع نافع يرجع إليه من شاء، لكن قلت هذا في غير مخالفة لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تيمم الجنوب. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة أن رجلا سأل سعيد بن المسيب، قبل أن أقول حديث عمار لعل بعض الناس يعني ما يكون يذكره إن عمارا وعمر رضي الله تعالى عنهما كان في سفرة فأجنب، أما عمر فلم يصلي، وأما عمار قال فتمعكت كما تمعك الدابة، يعني قاس إذا كان الماء يطهر، يعني الماء يطهر من الجنابة فالتراب أيضا يطهر، فقاس، وهذا من أدلة القياس، وهذا مما يرد به على أبي محمد ابن حزم رحمة الله تعالى عليه في إنكاره للقياس الصحيح، بل ينكر تعليل الأحكام من أصلها رحمة الله تعالى عليه. فعمار علم أن القياس الحق حق، وأن القياس الصواب صواب، فرضي الله عنه أرضاه قال فتمعكت كما تمعك الدب، يعني ظل يتمرغ في التراب ويعمم جسده بالتراب، فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يكفيك أن تقول هكذا بيديك، وضرب ضربة واحدة ومسح وجهه وكفيه عليه الصلاة والسلام. فإما أن يكون يعني أولا عمار راجع عمر، فغالب الظن أن عبد الله علم، لكن لما رأى عمر لم يقنع بقول عمار وقال بل نوليك ما توليت، كأنه أيضا يعني لم يقنع بمثل هذا، فأخذ بالقياس أيضا بأن التيمم يكون للوجه واليدين، نعم، لكن لليد إلى المرفقين كما هما في الوضوء. ومالك رحمة الله تعالى عليه يعني أما حديث الضربتين فحديث ضعيف، وإن كان مالك رحمه الله قد تبنى هذا المذهب، حديث التيمم ضربتان. التيمم الجنوب، قال عبيد الله حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة أن رجلا سأل سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى عن الرجل الجنب يتيمم ثم يدرك الماء، فقال سعيد إذا أدرك الماء فعليه الغسل لما يستقبل، يعني إذا صلى فصلاته صحيحة لأنه أدم عليه، لكن يغتسل لما يأتي بعد ذلك من الفرائض. قال مالك في من احتلم وفي سفر ولا يقدر على الماء إلا قدر الوضوء وهو لا يعطش حتى يأتي الماء، قال يغسل بذلك الماء فرجه وما أصابه من ذلك الأذى ثم يتيمم صعيدا طيبا كما أمره الله، يعني يستنجي بشيء من هذا الماء ويتيمم. والتيمم مبيح للعبادة وليس مطهرا من الجنابة، أو بمعنى أدق ليس رافعا للجنابة، إنما هو مبيح للعبادة. والفرق أنه لو كان رافعا للجنابة لكان لا يغتسل، لكن أبيحت العبادة به فإذا وجد الماء ففرض عليه أن يغتسل لما يأتي من العبادات بعد ذلك. وسئل مالك رحمه الله تعالى عن رجل جنب أراد أن يتيمم فلم يجد ترابا إلا تراب سبقة، يعني أرض سبقة، هل يتيمم بالسباق وهل تكره الصلاة في السباق؟ قال مالك لا بأس بالصلاة في السباق والتيمم منها، لأن الله تبارك وتعالى قال فتيمموا صعيدا طيبا، فكل ما كان صعيدا يعني أرضا وترابا فهو يتيمم به سباخا كان أو غيره، يعني سواء كان ترابا أو رملا، يعني سواء كان ترابا أو رملا فمثل هذا يتيمم به. ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم مولى عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هذا الحديث مرسل، يرحمك الله، فقال ما يحل لي من امرأتي وهي حائط؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها. وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ربيعة بن فروخ أن عائشة زوج رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا منقطع، فربيعة لم يسمع بل لم يدرك أم المؤمنين رضي الله عنها، كانت مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد، وإنها وثبت وثبة شديدة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ لعلك نفستي، يعني الحيضة، وهذا يدل على أن الحيضة يطلق عليه لفظ النفاس من حيث اللغة، يعني الحيضة. فقالت: نعم. قال: شد على نفسك إزارك ثم عودي إلى مضجعك. وهذا كما سمعنا أنه منقطع، وإن كان الحديث في الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله ابن عمر أرسل إلى عائشة رضي الله عنها يسألها: هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت: لتشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء. المباشرة التقاء البشرتين، يعني أن يحضنها، أن يقبلها، أن ينام بجوارها، هذا هو المراد. وهنا يقول هكذا في رواية يحيى، وقيل إنه في رواية القعنبي أيضا، وفي بقية الموطئات أن السائل هو أبوه عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، يعني أن السائل لعائشة ليس عبيد الله ابن عبد الله، إنما هو عبد الله نفسه. وحدثني عن مالك أنه بلغت أن سالم بن عبد الله ابن عمر وسليمان بن يسار الهلال مولاهم سئلا، وكان من فقهاء المدينة السبعة، سئلا عن الحائض: هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهرة قبل أن تغتسل؟ فقال: لا، حتى تغتسل. ويسألونك عن المحيض، قل: وأذن، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. فإذا عندنا حتى يطهرن، فإذا تطهرنا، عندنا طهر وعندنا تطهير. الطهر يعني انقطاع الدم وانتهاء الحيض، طيب، والتطهير أن تغتسل. بعض الناس قد يجمع جمع تأخير، بمعنى يعني اشتاق إلى امرأته وقد طهرت فيجامعها قبل أن تغتسل، هذا لا يجوز. إنما تغتسل من الحيضة ثم إذا أراد أن يجامعها يجامعها، وتغتسل أيضا بعد ذلك من الجناب. أما الجمع هنا غير وارد. إيش؟ نعم. طيب، أحسن الله إليك. يعني ولا تقربون حتى يطهرن، وفي قراءة حتى يطهرن أيضا. طيب. إخواننا أصحاب القراءات، تفضلوا. طيب، الله يحفظ. طهر الحائط. حدثني يحيى عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أنها قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة رضي الله أم المؤمنين رضي الله عنها بالدرجة فيها الكرسف، يعني الكرسف يعني القطن يا أخوان، درجة يعني علبة شيء. نعم. ماذا؟ بالدرجة. طيب، الله يحفظك. بالدرجة والدرجة فيها الكرسف، يعني الشيء الصغير الذي يعني كعلبة، يعني فيه الصفرة من دم الحيض. يسألنها عن الصلاة فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة. قصة البيضاء يعني أنه لا يخرج منها شيء، وإن خرج يكون أبيض، أو القطنة تخرج كما هي. ورحم الله مفتي الأنام في عصرنا أبا عبد الله ابن عثيمين، إذ يقول: دم النساء بحر لا ساحل له، الحيض بحر لا ساحل له، فعلا هو بحر. في كثرة الأسئلة وفي كثرة اضطراب الحيض عند كثير من النساء فهو بحر لا ساحل له. وسئل مالك عن الحائض تطهر فلا تجد ماء هل تتيمم؟ قال: نعم لتتيمم، فإن مثلها مثل الجنب، فإن مثلها مثل الجنب. لحظة الله يحفظكم. واحد، نعم أنا ما قرأت، طيب أحسن الله إليكم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته عن ابنة زيد بن ثابت أنه بلغها أن نساء كن يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فكانت تعيب ذلك عليهن وتقول: ما كان النساء يصنعن هذا، يعني أن التكلف لا داعي له. وسئل مالك عن الحائض تطهر فلا تجد ماء هل تتيمم؟ قال: نعم لتتيمم، فإن مثلها مثل الجنب، إذا لم يجد ماء تيمم. ما نحن شغلنا بالبحر الذي لا ساحل له. جامع الحيضة. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه، البلاغات منقطعة يعني بينه وبين عائشة اثنان على أقل، يعني على أقل تقدير، أنه بلغه، لا ولماذا على أقل تقدير، يعني بينه وبين عائشة اثنان في الغالب، أنه بلغه أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: في المرأة الحامل ترى الدم أنها تدع الصلاة، يعني تترك الصلاة. هل تحيض الحامل يجوز عند بعض النساء؟ أمر نادر، نعم. وهذا يكون بمعرفة النساء، يعرفن لون دم الحيض ورائحة دم الحيض، وإلا فيكون استحاضة، وإلا فيكون استحاضة. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب الزهري عن المرأة الحامل ترى الدم، قال: تكف عن الصلاة. ترى الدم أي دم إيش يا أخوان؟ الحيض. قال يحيى: قال مالك: وذلك الأمر عندنا، إذا رأت دم الحيض وهي حامل فهذا من الحيض. الاستحاضة لا حكم لها، الاستحاضة لا حكم لها، تصلي وتصوم ويأتيها زوجها. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض، يعني كانت تمشط رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمة المرأة لزوجها. والصحيح من أقوال أهل العلم أن خدمة المرأة لزوجها فرض وليس فضلا كما قال بعض أهل العلم، هذا قول خطأ، بل الصواب في المسألة أن خدمتها لزوجها فرض وليس فضلا تمن عليه به. بالنسبة للاستحاضة، يعني مع تقديرها لأيام الحيض، فإذا كانت في أيام الحيض تعامل معاملة الحائض، وبعد ذلك لا حرج في أي شيء بعده. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن فاطمة بنت المنذر، عن فاطمة بنت المنذر ابن الزبير. كلمة عن أبيه هكذا، هذا خطأ. عروة لا يروي عن فاطمة، إنما الذي يروي عن فاطمة هشام ابن عروة زوجها، وهذا من رواية الرجل عن امرأته. فأين النساء صاحبات الهمم؟ يعني أين هي التي تكون صاحبة همة في طلب العلم حتى تعلم زوجها؟ وزد أن زوجها عالم أيضا، هشام بن عروة إمام، وفاطمة بنت المنذر ابن الزبير، وكانت بنت عمه وكانت أكبر منه سنا. عن أسماء جدتيهما، عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنها قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه بأظافرها. تبدأ إيه؟ يعني تحكه وتقرصه بأظافرها، ثم لتنضحه بالماء ثم لتصلي فيه. هذا كان في زمان الفقراء، أما الآن في زمان الغسالات هكذا في رواية يحيى، وهو خطأ بين، وإنما هو شام عن امرأة فاطمة كما في بقية الموطئات. المستحاضة. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش: يا رسول الله إني لا أطهر، يعني استحاضت سنوات، أفأدع الصلاة؟ يعني أترك الصلاة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق. عرق يعني عرق قطع في داخل الرحم، وليست بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسل الدم عنك وصلي. وحدثني عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ما اسم أم سلمة؟ طارق. ما اسم أم سلمة؟ أمك. نعم، هند بنت أبي أمية المخزومية. نعم. لا تعارض إن شاء الله. لا، هذا الاستحاضة، هذا الكلام هنا عن الاستحاضة. الاستحاضة طيب، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اسمها هند بنت أبي أمية أخوان، أن امرأة كانت تهراق الدماء، يعني تصب الدم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب، يعني تتحفظ بحيث أن الدم لا ينزل على فراشها وعلى مكان صلاتها، ثم لتصلي. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة أنها رأت زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف. زينب بنت جحش أخت زينب بنت جحش، وهل هي حمنة؟ كان اسمها زينب ولقبت بحمنة، هل هي حمنة؟ كلام طويل بين أهل العلم، ولذلك هنا قالوا التي كانت تحت عبد الرحمن ابن عوف ليفرق بينه وبين أم المؤمنين رضي الله عنها، وكانت تستحاض فكانت تغتسل وتصلي. وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أن القعقاع بن حكيم وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله عكيف تغتسل المستحاضة، فقال تغتسل من طهر إلى طهر وتتوضأ لكل صلاة، فإن غلبها الدم استصفرت، بمعنى تربط على نفسها وتتحفظ. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة. قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا أن المستحاضة إذا صلت أن لزوجها أن يصيبها، وكذلك النفساء إذا بلغت أقصى ما يمسك النساء، إذا بلغت أقصى ما يمسك النساء الدم، فإن رأت الدم بعد ذلك فإنه يصيبها زوجها، وإنما هي بمنزلة المستحاضة. قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا في المستحاضة على حديث هشام بن عروة عن أبيه، وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك. لحظة، المستحاضة إن كان لها عادة، إن كان لها عادة فستبني على عادتها، يعني مثلا تعرف متى تأتيها الحيضة ومتى تنتهي. إذا لم يكن لها عادة فتنظر في أخواتها، وتنظر لأمها وأخواتها وعماتها وخالاتها، إذا لم يكن فتنظر بعد ذلك في ماذا؟ تتحيض في علم الله 6 أو 7 أيام، تتحيض في علم الله 6 أو 7 أيام بليلهن، ثم تغتسل بعد هذا، ثم تغتسل بعد هذا. نعم. بالنسبة للحيض هكذا كتبت: أقصى ما يمسك الدم النساء، يعني كأن الدم هو الذي يمسك النساء. ما جاء في بول الصبي: حدثني يحيى عن مالك عن هشام، حدثني يحيى عن مالك عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فأتبعه إياه. الطفل ما لم يأكل الطعام يعني ينضح من بوله. أما البنت، وهذا من الفروق بين النساء والرجال، يعني الذين الكفار والمرتدون الذين يقولون بالمساواة التامة بين الرجل والمرأة، المصريين كافة، بين الوطنيين كافة، طيب كيف يعني من يوم أن تولد يوجد فرق بينها وبين الولد؟ بل حتى نترك الحمل، منذ أن تخرج إن بالت فبولها يجب أن يغسل، أما بول الغلام فاختلف فيه لكنه ينضح منه ولا يغسل. فسبحان من فرق بين المتفرقات، وسبحان من خذلهم وأذلهم في الدنيا قبل الآخرة فجمعوا بين من فرق الله بينهم. لما هذا الفرق بينهم؟ هذا أمر الله. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها، سدية أخت عكاشة بن محصن، أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه، وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ومن رحمته بالخلق، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله. ما جاء في البول قائما وغيره: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد الذي يروي عنه مالك الأنصاري، أنه قال: دخل أعرابي المسجد. إذن هذا معضل، هذا معضل. فيحيى بن سعيد يعني هو توفي سنة 44 و100، يعني توفي، فيروي عن التابعين عن الصحابة، أو يروي عن تابعين عن تابعين عن الصحابة، فبل حديث إنما الأعمال بالنيات بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، محمد بن إبراهيم التيمي وعلقمة بن وقاص الليثي وعمر رضي الله عنه أرضاه. فكشف عن فرجه ليبول فصاح الناس به حتى على الصوت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوه، فتركوه فبال، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب. الذنوب يعني الدلو عظيمة من ماء فصب على ذلك المكان. من يريد أن يسأل؟ ها تفضل. الرجل هذا الأعرابي هذا هل بال أولا أم دعا أولا؟ هو قال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا لو سمحت، فهل بال أولا أم دعا أولا؟ أنتم سئلتم إن لله وإنا إليه راجعون، هؤلاء طلبة العلم، فما بالك بغيرهم، نحتاج لتربية فعلا. الأمة المسكينة المضيعة، إذا كان هؤلاء طلبة، إذا كان هذا من طلبة العلم فبالك بغيرهم. عرفتم أن الأمة تحتاج قبل الانتخابات والحزبيات تحتاج لتربية أولا. هؤلاء خيرة الناس أو من خيرة الناس. الرجل الأعرابي دخل كما في سنن أبي داود فقال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معا، فضاق صدر الصحابة فما لبث أنبال كل قام، هذا قام بنعل وهذا قام، قال لا تزرموه لا تقطع عليه بولا عليه الصلاة والسلام. وهنا الإمام مالك ساقه ليدلل على جواز البول قائما، ومسألة البول قائما تختلف من زمان إلى زمان. فكان العرب قديما إذا بال الرجل جالسا يستهزئون به، انظروا كيف يبول كما تبول المرأة، كان العربي يبول قائما والمرأة هي التي تبول من جلوس. اليوم بعض البلدان العربية يعيبون لو رأوا رجلا يبول قائما. طبعا للأسف بعض إخواننا المصريين والبعض من غيرهم، لكن الذين رأيناه يقف في الطريق العام للأسف، وهذا من خوارم المروءة، يقف في الطريق السريع الدولي وبجوار السيارة ويبول وهو قائم، كيف يستنجي الله أعلم. طيب الأمر الثاني، يعني أما يوجد نساء في الطريق يركبن سيارة، أين الحياء؟ حصرت انتظر لحظات فستجد مسجدا وستجد شجرة وستجد يعني ستجد أمورا كثيرة، أما في الطريق العام فهذا من خوارم المروءة ومما ينبغي أن ينكر وأن لا يسكت عن مثل هذا، فهذا من المنكرات، من جملة المنكرات التي لا يستهان بها. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار مولى ابن عمر أنه قال رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يبول قائما. قال يحيى وسئل مالك عن غسل الفرج من البول والغائط هل جاء فيه أثر؟ فقال بلغني أن بعض من مضى كانوا يتوضؤون من الغائط وأنا أحب أن أغسل الفرج من البول. يعني أن البول قائما يكون جائزا، وعموما البول قائما يجوز والبول جالسا يجوز، والعبرة بأمن الرشاش، فإذا أمن الرشاش قائما وجالسا فالجلوس أفضل، فالجلوس أفضل، لكن إذا أمن الرشاش قائما فلا حرج عليه في مثل هذا، وهذا ليس لكن بشرط أن يكون مستترا، أن يكون مستترا، فليس من خوارم المروءة أن تبول قائما لكن بشرط الاستتار، كان لا يستنزه، كان لا يستبرئ، كان لا يستتر من بوله، حديث ابن عباس في الصحيحين أما إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه لكبير. وليس بحديث ما جاء في السواك. قال حدثني يحيى عن مالك. طيب انا ما خلي هذا، انا ماذا قلت؟ يستتر بشجرة، يستتر بالأرض الزراعية التي تكون على الطريق، يستتر. اتركوا الأسئلة، الله يرضى عليكم، حتى نستمر في مجلسنا، وبعدها يفتح الله بما شاء. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن السباق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع، وهذا مرسل، يا معشر المسلمين، إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه، وعليكم بالسواك. رحمك الله. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب الزهري محمد بن مسلم عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء. وهذا ليس من قبيل الرأي، بل له حكم الرفع. نعم، ماذا تريد؟ يعني إن كان يوجد لها يعني جدار أو رخامة تستره ولا يرى، فإن شاء الله لا حرج بإذن الله، لكن إذا لم يكن فهذا ليس من الاستتار. لا لا لا لا لا لا لا، هو في البعض يقيمون رخامة هكذا، يكون بين رخامتين، إن وجدت وإلا فليس باستتار. نعم. ما جاء في النداء للصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا معضل، قد أراد أن يتخذ خشبتين يضرب بهما ليجتمع الناس للصلاة، فأري عبد الله ابن زيد الأنصاري ثم من بني الحارث ابن الخزرج خشبتين في النوم، فقال: إن هاتين لنحو مما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل: ألا تؤذنون للصلاة؟ فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استيقظ فذكر له ذلك، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذان. يعني إن صاحب الأذان عبد الله بن زيد، من يا أخوان؟ ابن عبد ربه. طيب، وصاحب الوضوء ابن عاصم. طيب، أنه أري الأذان في النوم، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر أيضا كان قد رآه. قال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء ابن يزيد الليث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ما اسم أبي سعيد؟ سعد بن مالك ابن سنان، والصحابة فيهم ثلاثة سعد بن مالك، أبو سعيد الخدري. طيب، من سعد بن مالك الثاني؟ من هو؟ طيب، ابن أبي وقاص. لو قلت ابن وهيب ما هذا تعمية أكثر. والثالث والد سهل بن سعد الساعدي، سهل بن سعد بن مالك الساعدي. ثلاثة من الصحابة يقال لهم سعد بن مالك. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، إلا استثنية حي على الصلاة حي على الفلاح، فنقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن، أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي، عن أبي صالح عن أبي صالح السمان. ما اسمه؟ ذكوان. عن أبي هريرة كان تاجر سمن وزيت وكان كان ثقة ثبتا محدث كبير عليه رحمة الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني نجري السهم والقرعة. ولو يعلمون ما في التهجير التبكير إلى الصلاة لاستبقوا إليه. ولو يعلمون ما في العتمة صلاة العشاء والصبح لأتوهما ولو حبوا. وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأخ انتهى من الحديث أنهما أخبراه أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ثوب بالصلاة، ثوب الإقامة يا إخوان، فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة. أذن. بسم الله. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري المازني عن أبي عبد الله بن عبد الرحمن أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد رضي الله عنه: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه فضيلة المؤذن. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط. الخبيث ما يتحمل سماع الأذان حتى لا يسمع النداء، فإذا قضي النداء أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، تثويب يعني الإقامة، حتى إذا قضي التثويب انتهت الإقامة أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: أذكر كذا واذكر كذا، لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل إن يدري، إن هنا بمعنى ما النافية، إن يدري كم صلى، يعني لا يدري كم صلى. وحدثني عن مالك عن أبي حازم ابن دينار، أبو حازم ابن دينار ابن من؟ أبو حازم سلمة ابن دينار، أبو حازم سلمة ابن دينار، وهو الذي يروي عن سهل بن سعد الساعدي. أما أبو حازم إذا روى عن أبي هريرة فهو سلمان الأشجعي، هذه قاعدة. أبو حازم إذا روى عن سهل بن سعد فهو سلمة بن دينار، وإذا روى عن أبي هريرة فهو سلمان الأشجعي، سلمان الأشجعي. أبو حازم اثنان في التابعين يعرف بشيخه، فإذا كان الصحابي سهل بن سعد فيكون أبو حازم هذا يكون سلمة ابن دينار، وإذا كان الصحابي أبا هريرة فالراوي عنه يكون سلمان الأشجعي. عن أبي حازم ابن دينار سلمة، سلمة ابن دينار. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: ساعتان يفتح لهما أبواب السماء، وقل داع ترد عليه دعوته، حضرة النداء للصلاة، وقت الأذان والإقامة، هذا الوقت من أوقات استجابة الدعاء، والصف في سبيل الله وقت الجهاد، يعني وقت الأذان وقت الجهاد. هذا الحديث وإن كان ظاهره الوقف إلا أن له حكم الرفع لأنه لا يقال من قبيل الرأي. وأحد إخواننا يسأل على مسألة التصحيح، لا نحن يعني المنقطع قد يطلق عليه أنه مرسل، المعضل قد يطلق عليه أنه مرسل. وسئل مالك عن النداء يوم الجمعة هل يكون قبل أن يحل الوقت، يعني هل يؤذن قبل دخول الوقت من أجل أنه يخطب؟ فقال لا يكون إلا بعد أن تزول الشمس، يعني يؤذن في وقت أذان الظهر. وسئل مالك عن تثنية الأذان والإقامة ومتى يجب القيام على الناس حين تقام الصلاة، فقال لم يبلغني في النداء والإقامة إلا ما أدركت الناس عليه، فأما الإقامة فإنها لا تثنى، خلافا لحديث من؟ لحديث أبي محذورة في مكة، وهو الذي نسميه بالترجيع، الذي يسمى بالترجيع. وهنا العالم الرباني يقف عند علمه ولا يفتي إلا بما علم، وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. وأما قيام الناس حين تقام الصلاة فإني لم أسمع في ذلك بحد يقام له، إلا أني أرى، يعني ويقول لم أسمع من علمائنا، لكن إلا أني أرى ذلك على قدر طاقة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحد. المهم قبل أن يكبر الإمام أن الصفوف تكون قد اصطفت، تقوم عند الله أكبر الله أكبر، تقوم عند أشهد أن لا إله إلا الله، تقوم عند حي على الصلاة حي الفلاح، تقوم عند قد قامت الصلاة، تقوم عند الله أكبر الله أكبر الأخيرة، كل ذلك لا حرج فيه، لكن أن تصطف مع الناس، وهذا بحسب الثقل والخفة. وسئل مالك رحمه الله تعالى عن قوم حضور أرادوا أن يجمعوا المكتوبة فأرادوا أن يقيموا ولا يؤذنوا، قال مالك ذلك مجزئ عنهم، وإنما يجب النداء في مساجد الجماعات التي تجمع فيها الصلاة، يعني الأذان ليس واجبا مثلا على من كانوا في بيت أو كانوا مثلا في سفر، إنما في المساجد هذا الذي يجب عند مالك رحمه الله. طيب أما في غير ذلك فلا يجب، لكن الأفضل التأذين، أما الإقامة فيقيمون. وسئل مالك عن تسليم المؤذن على الإمام ودعائه إياه للصلاة ومن أول من سلم عليه، فقال لم يبلغني أن التسليم كان في الزمان الأول، يعني في الزمان الأول في زمن السلف ما كان يوجد التسليم السلام عليكم ويقيم الصلاة، إنما كان لاستئذان في إقامة الصلاة فقط. قال يحيى وسئل مالك عن مؤذن قال يحيى وسئل مالك رحمه الله عن مؤذن أذن لقوم ثم انتظر هل يأتيه أحد، فلم يأتيه أحد فأقام الصلاة، يعني رجل صلى في أذن في مسجد ولم يأتي أحد فأقام الصلاة وصلى وحده، ثم جاء الناس بعد أن فرغ أيعيد الصلاة معهم؟ قال لا يعيد الصلاة، ومن جاء بعد انصرافه فليصلي لنفسه وحده. يعني يرى الإمام مالك رحمه الله أن الجماعة هي الجماعة الأولى، ولو كان المؤذن وحده ولم يأتي أحد فهو الجماعة رحمة الله تعالى عليه. لا هو يعني الجماعة الثانية، يعني هم يعني الذين قالوا بكراهتها، قال فليصلي لنفسه وحده، يعني هو إذا جاء بعد انصراف هذا المؤذن فسيصلي وحده، لكن لا تصريح فيها بأنهم جماعة. قال يحيى وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم تنفل فأرادوا أن يصلوا بإقامة غيره، فقال لا بأس بذلك، إقامة وإقامة غيره سواء. أما حديث من أذن فهو يقيم فهو حديث ضعيف. قال يحيى قال مالك لم تزل الصبح ينادى لها قبل الفجر، فأما غيره قبل الفجر الذي هو الأذان الأول قبل دخول الوقت، فأما غيرها من الصلوات فإنا لم نرها ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها حتى الجمعة. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائما فقال الصلاة خير من النوم، فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح. لكن هذا بلاغ. ويقول أخرجه ابن أبي شيبة موصولا عن عبدة بن سليمان الكلابي عن هشام بن عروة عن رجل يقال له إسماعيل مجهول قال جاء المؤذن عمر فساقنه، وأخرجه الدارقطني من طريق وكيع عن العمري، العمري الغالب أنه العمر الضعيف أنه عبد الله، عن نافع عن ابن عمر عن عمر، وكيع عن سفيان بن محمد بن عدلان عن نافع عن ابن عمر عن عمر. طيب إذن هذا السند الأخير صحيح، وأخرجه ابن ماجة مرفوعا من حديث الزهري عن سعيد بن سيب عن بلال أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن بصلاة الفجر فذكر نحوه، وإسناده ضعيف لانقطاعه، فإن سعيد بن سيب لم يدرك بلالا ولا سمع منه، يعني ضعيف مرفوعا وإنما صح من عمر رضي الله عنه. وحدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه مالك ابن أبي عامر الأصبحي أنه قال ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة. وهذا يشبه حديث أنس بن مالك في صحيح البخاري. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي إلى المسجد. فرق بين الإسراء بالمشي وبين السعي والهرولة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بالنسبة للولاء، الولاء على ثلاثة أقسام: ولاء عتق، يعني مثلا نقول سليمان ابن يسار الهلال مولاه، وهو مولى الأم سلمة، كانوا عبيدا واعتقتهم. طيب مثلا نافع مولى ابن عمر. وهناك ولاء إسلام كالبخاري الجعفي، محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، فجده المغيرة أسلم على يدي اليمان الجعفي، على يدي اليمان، على يدي نعم اليمان الجعفي، فنسب إليه. أيضا ولاء حلف، قبيلتان تتحالفان فيما بينهما فيسمى بالولاء. طيب إن شاء الله حتى لا نثقل على أحد إن شاء الله نقوم نصلي، ثم بعد الصلاة مباشرة نجلس إن شاء الله ونكمل بإذن الله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، نكمل مجلسنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله. أظن الصوت في غاية الوضوح. طيب، النداء في السفر وعلى غير وضوء. حدثني يحيى، قال عبيد الله حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال ألا صلوا في الرحال، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال، يعني إذا كان في مطر أو خوف شديد فمثل هذا يقول ألا صلوا في بيوتكم، بدلا من أن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يقول صلوا في بيوتكم، لأنهم كانوا يعيشون في خيام ورحال. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يزيد على الإقامة في السفر إلا في الصبح، فإنه كان ينادي فيها ويقيم، وكان يقول إنما الأذان للإمام الذي يجتمع الناس إليه. وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه عروة بن الزبير قال له إذا كنت في سفر فإن شئت أن تؤذن وتقيم فعل، وإن شئت فأقم ولا تؤذن. قال يحيى: سمعت مالك رحمه الله تعالى يقول: لا بأس أن يؤذن الرجل وهو راكب. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن سيب رحمه الله تعالى أنه كان يقول: من صلى بأرض فلات صحراء صلى على يمينه ملك وعن شماله ملك، فإذا أذن وأقام الصلاة وأقام صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال. صلى وراءه أمثال الجبال. أمثال صلى، أنا تركت كلمة من الملائكة من أجل أن تتضح. ماذا يسمى هذا الذي قاله سعيد؟ أولا لا يقال من قبل الرأش، فماذا يسمى؟ له حكم الرفع لكنه مرسل. إن تخلصنا من الوقف فلن نخلص من الإرسال، لأنه لا يقال من قبيل الرأش. قدر السحور من النداء. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. إذن إن بلالا ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. نعم يؤذن. نعم العجلة من الشيطان، حسنه الشيخ عليه رحمة الله. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. أذان بلال فيه الصلاة خير من النوم، فكلمة الصلاة خير من النوم تقال في الأذان الأول وليس في الثالث. وحدثني عن لماذا ما جئت؟ طيب لهم المرة القادمة إن شاء الله. قال ارفع هذا. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن سالم بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل، سالم تابعي من سادات التابعين، وتوفي سنة 700، أن رسول الله صلى أو 600، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال: وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت، يعني ينبهونه لهذا. افتتاح الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك في السجود، رفع اليدين. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب الملقب بزين العابدين أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل أيضا، يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع، فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل كان يرفع يديه في الصلاة. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال: والله إني لأشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما خفض ورفع إلا في القيام من الركوع، فيقول: سمع الله لمن حمده. فهذا من العام المخصوص. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك. وحدثني عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان. هل هناك أبو نعيم آخر؟ الفضل ابن دكين وثالث متأخر، هؤلاء الكبار، وهب بن كيسان والفضل بن دكين. الفضل بن دكين توفي سنة 1820، أما الثالث وهو الأشهر، وإن كان الفضل بن دكين له شهرة عظيمة، وهو أحمد بن عبد الله الأصبهاني صاحب حلية الأولياء وغيرها، توفي سنة 300 و400. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يعلمهم التكبير في الصلاة، قال: فكان يأمرنا أن نكبر كلما خفضنا ورفعنا، وهذا قلنا من العام المخصوص بماذا؟ بالقيام من الركوع. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب رحمه الله تعالى أنه كان يقول: إذا أدرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة أجزأت عنه تلك التكبيرة. قال مالك: وذلك إذا نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة، يعني تكبيرة الإحرام وليس تكبيرة الانتقال. وسئل مالك عن رجل دخل مع الإمام فنسي تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع حتى صلى ركعة، ثم ذكر أنه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح ولا عند الركوع وكبر في الركعة الثانية، قال: يبتدئ صلاته أحب إليه، يعني يبتدئ يعني يعيدها، ولو سهى مع الإمام عن تكبيرة الافتتاح وكبر في الركوع الأول رأيت ذلك مجزيا عنه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح. يعني تكبيرة الافتتاح ركن وتكبيرة الانتقال واجبة، فيرى أن يعني بترك تكبيرة الافتتاح تبطل الصلاة، أما ترك تكبيرة الانتقال فلها سجود سهو. قال مالك: في الذي يصلي لنفسه فنسي تكبيرة الافتتاح إنه يستأنف صلاته، يستأنف يعني يبتدئ يعني يعيد. وقال مالك: في الإمام ينسى تكبيرة الافتتاح حتى يفرغ من صلاته، قال: أرى أن يعيد، ويعيد من خلفه، ويعيد من خلفه الصلاة، وإن كان من خلفه قد كبروا فإنهم يعيدون لأنهم تموا بصلاة باطلة. القراءة يرحمك الله، القراءة في المغرب والعشاء. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه جبير بن مطعم النوفلي أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور. وهذا السند عند البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك. طيب، باب القراءة في المغرب، وفيه أنه لما بلغ أم خلق من غير شيء، وكان يعني هو ذهب كافرا رضي الله عنه أرضاه، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أم خلق من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، قال جبير: كاد قلبي أن ينفطر، وكانت سببا لإسلامه رضي الله عنه أرضاه. وفيه أن من تلقى أن من تحمل وقت كفره وأدى وقت إسلامه يقبل منه، كما أن من تحمل وقت صغره وأدى وقت كبره يقبل منه. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عبد الله بن مسعود عم أبيه الهذلي، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن أم الفضل بنت الحارث، ما اسمها؟ ها؟ لبابة بنت الحارث، وهي أم عبد الله بن العباس، أختها، ها؟ أختها أم المؤمنين من؟ ميمونة بنت الحارث.

فيغمزني فأفتتح عليه ونحن نصلي. القراءة في الصبح. حدثني يحيى عن مالك. نعم. عندنا في أصلي همزة على الواو. إيش؟ كنت أصلي همزة على الواو. كنت أصلي إلى جم إلى جانب نافع. عندنا همزة على الواو. أين الواو؟ كنت أصلي. كنت أصلي. همزة على الواو. هي ألف لأنها مبتدئة بها. هذا خطأ يعني طباعي يعني. إيه؟ فأفتح عليه، فأفتح عليه. نعم. لبس القسية هذا ثياب يمانية كانت يعني. نعم. ثياب مصرية. ما لها. القسية التي القسية. طيب الثياب المخططة وليست المخططة المطلقة، إنما يوضع في داخلها جزء من حرير في هذه الخطوط. نعم. طيب موضع بمصر. وحدثني. طيب القراءة في الصبح. قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه صلى الصبح فقرأ فيها بسورة البقرة في الركعتين كلتيهما. عروة لم يدرك جده رضي الله عنه أرضاه، لكن يحمل أنه أخذه من أهل بيته. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي أنه سمع عبد الله بن عامر ابن ربيعة يقول صلينا وراء عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الصبح فقرأ فيها بسورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة، فقلت والله إذن لقد كان يقوم حين يطلع الفجر. قال أجل، والله إذن لقد كان يقوم حين يطلع الفجر، يعني يصلي في بداية الوقت، وإلا يوسف والحج مع القراءة البطيئة وقراءة عمر وركوع عمر وسجود عمر معناها أن الشمس تكون قد طلعت، فيعني يبتدئ من وقت بداية الفجر، يعني من أول وقت الفجر. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد بن أبي بكر أن الفرافصة ابن عمير الحنفي قال ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان ابن عفان رضي الله عنه إياها في الصبح من كثرة ما كان يرددها لنا سورة يوسف. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقرأ في الصبح في السفر بالعشر السور الأولى من المفصل في كل ركعة بأم القرآن وسورة، بالعشر السور الأول من المفصل، قاف الحجرات الذاريات. نعم. ما جاء في أم القرآن. حدثني يحيى عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب مولى الحرقة أن أبا سعيد مولى عامر ابن كريز أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب ويصلي، فلما فرغ من صلاة لحقه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على يده ويريد أن يخرج من باب المسجد، فقال إني لأرجو ألا تخرج من المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. قال أبي فجعلت أبطئ في المشي رجاء ذلك، ثم قلت يا رسول الله السورة التي وعدتني. قال كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال فقرأت عليه الحمد لله رب العالمين حتى أتيت على آخرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السورة وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت، يعني الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لا يوجد مثلها في التوراة ولا في الإنجيل. وفي هذا رد على الأشاعرة وعلى المعتزلة، الأشاعرة الذين يقولون بالكلام النفساني. وحدثني عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا وراء الإمام. القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة. حدثني يحيى عن مالك عن العلاء ابن عبد الرحمن بن يعقوب أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. هي خداج، هي خداج غير تمام. الخداج عن الناقصة. إيش إيش سقط عندكم؟ لا، حديث أبي هريرة. فقال: فقلت يا أبا هريرة عندك؟ فقلت يا أبا هريرة، إذن سقط مطبعي، سقط طباعي. إني أحيانا أكون وراء الإمام. قال: فغمز ذراعي ثم قال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا. يقول العبد: الحمد لله رب العالمين. يقول الله تبارك وتعالى: حامدني عبدي. يقول العبد: الرحمن الرحيم. يقول الله: أثنى علي عبدي. يقول العبد: مالك يوم الدين. يقول الله: مجدني عبدي. يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه الآية بين عبدي، بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. هذه السورة العظيمة ألف أبو إسماعيل الهروي الأنصاري منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين، وله في هذا الكتاب طوام، وقد شرحه شيخ الإسلام العلامة ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كتابه العظيم مدارج السالكين بشرح منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين. وضاق به الأمر في بعض الأوقات فقال: وشيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا، ولكن الحق أحب إلينا من شيخ الإسلام. هو كان فيه لوثة التصوف، والتصوف كله شر ولا خير فيه. قل أن تجد عالما يلوث بالصوفية، يعني بالتصوف هذا. لا أنسى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أصلي على الرسول عليه السلام في فماذا يعني غفر الله لنا ولك، هل فات شيء حديث لم أصلي فيه على الرسول عليه السلام؟ فإن كنت فعلت فقد أخطأت، وهذا من الشيطان، لكن غالب ظني أني لا أترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ضاق يعني الحال بابن القيم في بعض المواضع في هذا الكتاب العظيم في الدفاع عن أبي إسماعيل الهروي الأنصاري. ولقب بشيخ الإسلام يا أخوان، له كتاب الفاروق في الأسماء والصفات، كتاب عظيم جدا. والتصوف ما يعني يزن به عالم أو يوصم به عالم إلا وتجد فيه لوثة بدعة ولوثة ضلال. قل فهذا الهروي الأنصاري الإمام الكبير رحمة الله تعالى عليه يقول: عرضت على السيف 5 مرات، لا يقال لي ارجع عن دينك، ولكن يقال لي أسكت عن المخالف، والله لا أسكت عنهم. ومع ذلك عندما خاض في ألفاظ القوم، يعني له ألفاظ ضاق المخرج فيها على شيخ الإسلام ابن القيم، فلم يستطع الدفاع عنه، يعني لم يستطع. فرحمة الله تعالى عليهم جميعا. فينبغي التنبه عند قراءة أو دراسة مدارج السالكين أن المدارج شرح للمنازل، والمنازل فيها بعض ألفاظ الضلال من ألفاظ المتصوفة، والتصوف كله شر. إن كان معناه الزهد فعندنا الزهاد وعندنا العباد وعندنا الأتقياء من سلف الأمة وعلمائها وإمتها وفطاحلها رضي الله عنهم وأرضاهم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ أن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق كان عن يحيى بن سعيد وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة. أعيده. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ أن القاسم يعني يحيى وربيعة روايا عن القاسم أن القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة. وحدثني عن مالك عن يزيد بن غمان أن نافع بن جبير بن مطعم كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. يعني مالك رحمه الله يعني يهتم جدا بالكتاب والسنة وبأقوال الصحابة وبأقوال أئمة أهل المدينة. ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل هل يقرأ أحد خلف الإمام قال: إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام، وإذا صلى وحده فليقرأ. قال: وكان عبد الله لا يقرأ خلف الإمام. هذا فيما جهر فيه، والكلام يدور حول الفاتحة وغيرها في الصلاة الجهرية، وهي مسألة خلافية. وقال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا أن يقرأ الرجل وراء الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة، ويترك القراءة فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة. إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ فقال رجل: نعم أنا يا رسول الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أقول ما لي أنازع القرآن. فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا جهر تسمع وتنصت، إذا قرأ الفاتحة فالصلاة صحيحة. وهذا مذهب إمام أهل الصنعة أبي عبد الله البخاري، وأيضا مذهب لغيره. وإذا سكت وأنصت فالصلاة صحيحة. ما جاء في التأمين خلف الإمام. حدثني ويعني أنا أميل قليلا إلى أن يقرأ، لكن إذا لم يقرأ، أنا أتكلم على الفاتحة، إذا لم يقرأ وأنصت في الصلاة الجهرية فالصلاة صحيحة، وإذا قرأ فلا حرج. القراءة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنهما أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قبح الله الرافضة وهدى الله الشيعة، لا يؤمنون ولا يضمون. لو أنك ذهبت إلى اليمن قبل 20 سنة وفي صنعاء وتقول آمين تضرب بالنعال، لكن من فضل الله انتشرت مساجد السنة في صنعاء. لو قبل 20 سنة ولا الضالين تفاجأ وحدك أنك هذا في مساجد الزيدية، فبالك بالرافضة. فلعنة الله على الرافضة، ونسأل الله أن يهدي الزيوت. فهم مسلمون، أما الرافضة فكفار.

عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين فقال أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن. فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين بعد التسليم وهو جالس. وفي بعض الروايات أنها إحدى صلاة العشي الظهر العصر، وبعض الروايات أنها صلاة الظهر. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان ابن أبي حثمة قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين من إحدى صلاتي النهار الظهر أو العصر فسلم من اثنتين فقال له ذو الشمالين رجل من بني زهرة بن كلاب أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قصرت الصلاة وما نسيت؟ فقال له ذو الشمالين قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم يا رسول الله. فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي من الصلاة ثم سلم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن مثل ذلك. قال مالك رحمه الله تعالى كل سهو كان نقصانا من الصلاة فإن سجوده قبل السلام، وكل سهو كان زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد السلام، وهذا على الاستحباب وليس على الوجود على الوجوب، وهذا هو الأفضل. والشك يحمل على أحد الأمرين. طيب نقف عند في كتاب ايش باقي السهو؟ هو السهو عندكم كتاب العمل في السهو؟ طب هذا ايضا من السهو، الشك في الصلاة ايضا من السهو. نقف عند اتمام المصلي ما ذكر اذا شك في صلاته ليرتبط الامر بعضه ببعض إن شاء الله. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم يا رب. يعني لا أنسى أن ننبه على المظاهرات، الله يغفر لنا ولكم. طيب أيضا تنبيه على يعني كيف يوافق تأمين العبد تأمين الملائكة، أنه إذا قال ولا الضالين وبدأ يقول آمين وأنت تقول معه آمين فالملائكة تؤمن. رجل امرأته قالت له طلقني لن تخرج الصلاة حتى تطلقني، فقال لا أنت طالق. ثم رجع بعد 3 ساعات قالت له طلقني، فقال أنت طالق 3، وبعدها بشهر قال لها أنت طالق، فذهبوا إلى المأذون وطلقها، فهو يريد الآن أن يردها، فماذا يصنع؟ يتزوج بغيرها. يعني كيف مرة يقول لها أنت طالق وبعد شهر يقول لها أنت طالق؟ هاتان طلقتان، لكن الإشكالية في الثانية هذه، هل هي طلقة مستأنفة أم أنها تأكيد؟ إن كان عموما يعني منهم من يحملها على التأكيد ومنهم من يحمل، إن كان قد راجعها فهي تأسيس وتكون طلقة ثالثة، وإن كان لم يراجعها فهنا نيته وقصده والأظهر أنه إذا لم يراجعها فإنها تكون تأكيدا، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا، رفع السبابة يكون في التشهد. نعم لحظة. حاضر حاضر. ظاهره أنه في كل جلسة شيخنا وأقام فيه شيخنا لحظة وقبض أصابعه وأشار. يعني هو محتمل.